وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في يومنا الثالث، وما زلنا نتواصل معكم وغزة لن تنكسر بإذن الله تعالى. لن تنكسر غزة ولن ينكسر العرب ولن ينكسر المسلمون بإذن الله. أيها الأحباب، أسعد أن أعود إليكم في هذا اليوم، وما زلنا نتواصل وما زلنا أيضا نعيش هذه اللحظات مع إخواننا في غزة. ولعلنا نبدأ معكم ببعض الأخبار التي وردت إلينا من وكالات الأنباء، ومن بين الأخبار التي وردت إلينا وصول شحنة من الوقود إلى قطاع غزة. وصلت صباح اليوم الثلاثاء أول شحنة وقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة منذ إغلاق إسرائيل جميع المعابر إلى القطاع يوم الجمعة الماضي. وقال مدير محطة التوليد إن المحطة سوف تبدأ بإنتاج الكهرباء بعد 12 ساعة من وصول الوقود. نرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأخبار أخبارا صحيحة، وأن تصل هذه الشحنة، وأن يعود النور لإخواننا في قطاع غزة. أيضا وردت هذه الأخبار: اجتماع عاجل للجامعة العربية على مستوى المندوبين الاثنين لبحث الوضع في غزة. واجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث الوضع في غزة، هذا من العرب أونلاين. وغزة تغرق في الظلام وكارثة إنسانية بانتظار سكانها، نسأل الله أن يلطف بإذنه وبمنه وبكرمه. وإخواننا الآن في الاستوديو يحاولون الاتصال الآن بالشيخ رائد صلاح، ولعلكم شاهدتموه على هذه الشاشة المباركة يتحدث عن مأساة إخواننا في غزة ويشرح لنا ما كان من الاحتلال الإسرائيلي. وبعض الأخبار التي وردت إلينا تقول إن ما يحدث الآن هو محاولة للفت الأنظار بعيدا عن القدس، ذلك أن هناك محاولات الآن بإنشاء أو ببناء معبد يهودي بجوار باب المغاربة في المنطقة المعروفة بحائط البراق. هذا ما نحاول أن نتعرف على أبعاده حتى لا يأخذنا الحماس إلى إخواننا في غزة وننسى قضية القدس. إخواننا، ما زلنا معكم نتواصل، وأسعد في هذه اللحظات أن ينضم إلينا وأن يكون معنا على الهواء فضيلة الشيخ محمد ابن بخنة الشهراني. فأهلا ومرحبا به، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، اللهم وأن يرحمنا وإياكم، وأن يوفق إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان إلى ما يحب ويرضى. اللهم آمين. اللهم آمين. ومعنا الآن على الهاتف الشيخ رائد صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني قلوبنا معكم، وما زالت قناة الحكمة كسابق عهدها يوم أن تواجدتم فيها، ما زلنا نقول الأقصى في قلوبنا، وما زلنا نحمل هذا الشعار منذ أيام: غزة لن تنكسر. في البداية لابد أن تطمئن عن إخواننا الآن في فلسطين وأن تشرح لنا أحوالهم. بداية بارك الله فيكم على هذا الأداء الإعلامي الأخوي والصادق من على منبر فضائية الحكمة، وجزاكم الله خيرا على هذا الدعم المتواصل. ثم جوابا على سؤالك، نبين لكل المستمعين الكرام من حاضرنا الإسلامي والعربي أن الأهل صامدون وصابرون وثابتون على موقفهم رغم الحصار الذي يعانون منه والتجويع، ورغم القصف المتواصل من الطائرات الأمريكية بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، رغم من مرضاهم من تلقي أبسط العلاجات المطلوبة يوميا. رغم كل ذلك ما نؤكد أن الأهل يتمتعون بعزائم ومعنويات وهمم عالية يقفون من خلالها في وجه هذا الإرهاب الأمريكي الإسرائيلي الذي لن يدوم وسيزول بإذن الله رب العالمين، وسينتصر موقف الحق الذي يرعاه ويتبناه ويحمله شعبنا الفلسطيني. الشيخ رائد صباح، بالأمس كان هناك نداء من قاضي القضاة في القدس وقال إن هناك محاولات للفت الأنظار بعيدا عن القدس، وأن هناك محاولات لبناء معبد يهودي عند باب المغاربة، ما صحة هذا الكلام؟ الاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية على المسجد الأقصى لم تتوقف منذ أن وقعت نكبة احتلال القدس والمسجد الأقصى عام 1967 ميلادي. الأنفاق بدأت منذ ذاك العام، الاعتداءات بالتدنيس بدأت منذ ذاك العام، ثم تطورت هذه الاعتداءات وأقاموا كنيسا يهوديا في هذه الأنفاق تحت المسجد الأقصى، وأقاموا متحفا يهوديا في هذه الأنفاق تحت المسجد الأقصى، وها هم في هذه الأيام بدأوا يروجون لمذكرة خطيرة جدا ترجمت عنوانها من العبرية إلى العربي تعني أورشليم أولا. في هذه المذكرة يتحدثون عن إعداد خرائط جاهزة مصادق عليها من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي لتنفيذ عشرات المشاريع التدميرية الخطيرة في المسجد الأقصى وفي المحيط الملاصق للمسجد الأقصى. ومن أخطر هذه المشاريع التي يتحدثون عنها هي إقامة أكبر كنيس يهودي في العالم على أحد أبنية المسجد الأقصى المعروف باسم المدرسة التنكزية والذي يسمى اليوم المحكمة، وهو كما قلت جزء لا يتجزأ من بناء المسجد الأقصى. بدأوا يتحدثون في هذه الأيام أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية قد وافق على خارطة لبناء هذا الكنيس، بدأوا يتحدثون أن هذا الكنيس ستكون تكلفته قرابة 30 مليون دولار، وقد جمعوا هذه الملايين من جهات عالمية تدعم مثل هذا العداء وهذا الظلم وهذا الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى. الشيخ رائد صباح، الآن ماذا يحتاج إخواننا في غزة، وما هو الدور الذي ينبغي أن يقوم به المسلمون في كل مكان؟ يعني كلما اتصل بنا واحد من المسلمين قال ماذا يمكنني أن أقدم لإخواني في فلسطين؟ بداية حقيقة نحن نحتاج من حاضرنا المسلم الصادق والذي نحن ندرك أنه يتفتت. عفوا مشاهدي الكرام، انقطع الاتصال، سنحاول الاتصال واستكمال هذا الحوار مع الشيخ رائد صلاح، وأعود إلى شيخي الكريم فضيلة الشيخ. ما زال معنا الشيخ رائد صلاح، عاد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما زال سؤالي باقيا. نعم، جوابا على هذا السؤال أنا أقول حقيقة إزاء هذا الاعتداء الإرهابي الذي يمثل جريمة حرب على شعبنا الفلسطيني، والذي يحاصر 1.5 مليون من شعبنا الفلسطيني برعاية احتلالية إسرائيلية وبرعاية إرهابية أمريكية، إزاء هذا الحال نحن ننتظر بإذن الله من جماهير الحاضر الإسلامي. يعني صعوبة الاتصال مع الأراضي المحتلة أمر واضح، ولعل من الأمور الجيدة أن نصل إلى فضيلة الشيخ رائد صلاح، وسنحاول أيضا أن نعاود الاتصال وأعود إلى شيخ الجليل فضيلة الشيخ محمد بن بخنة الشهراني. ولعلكم تابعتم معنا خلال اليومين الماضيين وأيضا في هذا الصباح أخبار إخواننا في غزة، كيف ترى هذا المشهد؟ كيف تراه من منظور لداعية إسلامية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة أن هذا المشهد ليس هو المشهد الأول الذي يأتي على إخواننا في فلسطين. نسأل الله جل وعلا أن يعينهم، نسأل الله أن يوفقهم، نسأل الله جل وعلا أن يكون معهم. المشاهد تكررت، نعم، والمشاهد زادت وطغت. العدو الصهيوني تجبر وطغى، ولكني قد أنظر بنظرة مختلفة عما ينظرها البعض. كلما رأيت هذه المناظر التي تأتي لإخواننا فإني أتفاءل تفاؤلا شديدا أن الفرج قريب، لأن الليل إذا اشتد سواده وطال قرب الفجر بإذن الله جل وعلا. وفي مثل هذه الابتلاءات يصنع الرجال، نعم، ويخرج المعدن الصافي من المعدن المغشوش. فهذه ابتلاءات وفتن على إخواننا وعلينا كلنا، فأنظر إليها بتفاؤل بإذن الله جل وعلا أن هناك فرج سيأتي بإذن الله جل وعلا، نصر قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، يسر بعد عسر. فإن العسر ما دخل إلى جحر إلا وتبعه يسران بإذن الله جل وعلا. ثم إن هذه المشاهد كما أنها تدمي الفؤاد وتوجع القلب، إلا أنها تذكرنا بما مر به سلفنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسل من قبل ذلك من ابتلاءات وفتن حتى جاء النصر والتمكين بإذن الله. فهي علامة تمكين بإذن الله، على ثقة من الله أنا أن هذه تمكين لإخواني في فلسطين، تمكين للأمة الإسلامية، قادم بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم يا شيخنا، ويعني أستأذنك، إخواننا يمدوننا الآن بما ورد من وكالات الأنباء، ولعله يحمل لنا بادرة أمل حتى وإن كانت خافتة. فأحدث ما وصل إلينا الآن أن مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا حول حصار غزة، ويعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء اجتماعا طارئا للبحث في الأزمة الإنسانية، الثلاثاء أي اليوم، في الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة لوقف عمليات إطلاق الصواريخ على أراضيها. يعني هم يتعللون بأن هذا الحصار لوقف إطلاق الصواريخ، حصار يواجه زي ما بنقول بالبلدي شوية بومب. أيضا إسرائيل تزود قطاع غزة بكميات من الوقود ما يبعد شبح كارثة إنسانية. بدأت محطة توليد الكهرباء في غزة الثلاثاء أي اليوم تشغل مولداتها مجددا فور وصول صهاريج الوقود من إسرائيل إلى قطاع غزة بعد توقفها يومين بسبب نفاذ مخزونها، مما تسبب في شل الحركة في القطاع. لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبر ذلك غير كاف، في حين قالت الحكومة المقالة التي تقودها حماس، ولم يأتيني بقية الخبر. وأيضا الطلاب السودانيون يتظاهرون احتجاجا على حصار غزة ووصول أولى شحنات الوقود والغاز المنزلي إلى غزة، أول شحنة محروقات تدخل غزة ومجلس الأمن يبحث الأزمة، شحنات من الوقود تدخل غزة وأولمرت يرفض تدخل مبارك. وهذه مجموعة من الأخبار التي وردت إلينا، ولعلنا من خلال اتصالات وإسهامات إخواننا في فلسطين وفي خارج فلسطين نستطيع أن نتعرف على المزيد، ونستطيع أيضا أن نتعرف على آرائهم واقتراحاتهم، وأيضا يمكنهم أن يتواصلوا مع إخوانهم بالدعم لهم بالدعاء بإذن الله تعالى. وما زال الدمار كما ترون الآن على هذه الشاشة. يجري هنا يا أبتي؟ يعني دمار ليس كمثله دمار، وفضيلة الشيخ محمد بن بقنا الشهراني. هذه الصورة تعكس لنا هذه الشخصية اليهودية التي تعتدي، هذه الشخصية التي تغير الحقائق، هذه الشخصية التي لا ترعى في مؤمن إلا ولا ذمة. هذه الشخصية كيف تراها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا تظن بشخصية هم قتلة الأنبياء؟ نعم. ماذا تظن منهم؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر من شخصية تتلذذ بتشويه صور الأنبياء الذين اصطفاهم الله جل وعلا؟ ماذا تنتظر من شخصية عرفت عبر التاريخ كله بخيانة العهد؟ ماذا تنتظر من شخصية عرفت عبر التاريخ كله بعبادة الدنيا وحب الدنيا وحب المصلحة لنفسها؟ هذه الشخصية لا يحسن الظن بها أبدا، ولا ينتظر منها خيرا مطلقا. وإن أرسلوا الآن وقود، وإن فعلوا فإنهم لا يفعلون شيئا إلا لمصلحة أنفسهم. فالكارثة موجودة، الأخبار التي تنقل إلينا خوفا من وقوع كارثة إنسانية، هذه كارثة إنسانية قد وقعت. هذه الأطفال، النساء، الكبار في السن، الرجال الكبار والصغار، الآن في كارثة لا يعلمها إلا الله. في القنوات الإخبارية البارحة كنت أتابع، ماذا ينتظرون؟ الخبز غير موجود، مياه المجاري أكرمكم الله في الطرقات يسيرون عليها، الأوبئة أصبحت موجودة، المستشفيات من غير أدوية. الآن لكي يشوهوا شيئا من، لكي يحسنوا شيئا من الصورة، شيء من الوقود يبعثوا به لكي يخفوا شيئا ظهر للعيان. نعم، ظهر للعيان. أمريكا بغطرستها وبني إسرائيل بتجبرهم وجهان لعملة واحدة، اضطهاد، التناقض في المبادئ، التناقض في المبادئ. أين الديمقراطية التي إليها يدعون؟ أين السلام الذي به يزعمون وينادون؟ هم يقتلون إخواننا تقتيلا وحشيا بهيميا، ولكن نسأل الله جل وعلا أن ينصرنا عليهم. وهذه بادرة أمل، ما زلت أقول هذه بادرة أمل، وسيأتي النصر بإذن الله جل وعلا. بإذن الله تعالى. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك أستاذ أسامة، هل تسمعني؟ التحية لك يا فندم. أنا أشكرك بشدة وأشكر لقناة الحكمة بشدة، وأبارك في العلماء الذين تكلموا في هذا الموضوع، ولكن يعني لي ملاحظتان. تفضل يا أخي. الملاحظة الأولى بالنسبة لتعاطي سيادتكم يعني مع الأخبار الدولية التي تتوارد إلينا. نعم. لا ينبغي يا أخي الفاضل أن نخدع بما تتعاطاه وكالات الأنباء. لا يصح ولا يجوز أن يرد على لسان سيادتكم أن تقول الحكومة الفلسطينية المقالة. من يا أخي الذي أقالها؟ وهناك صراع على الشرعية. نعم. في الأصل في البداية انتخب الشعب الفلسطيني هذه الحركة المباركة، حركة حماس. نعم. وأعطوها ثقتهم. حوصرت هذه الحركة وحوصرت هذه الحكومة وطلبوا منها تقديم التنازلات. يا أخي الفاضل، لماذا لم تحاصر أي حكومة من حكومات العشرين التي جاءت؟ لأنها كانت تتعاطى مع المحتل المجرم. فلما جاءت حكومة رفعت شعار يد تبني ويد تقاوم، فوجئنا جميعا بتكالب الدنيا عليها. يا أخي الفاضل، لا يصح ولا يجوز كما قال خبراء الشرعية الدولية بأن مصر لم توقع مع حكومة العدو أي معاهدة من أجل المعابر. فلا يصح ولا يجوز أن يسجن المصريون إخوانهم الفلسطينيون، هذا لا يصح. بارك الله فيك يا أخي. ولعلنا حينما ننقل ما توارد إلينا من وكالات الأنباء ننقله كما هو دون أن نحلله الآن، هل حكومة حماس حكومة شرعية أم غير شرعية؟ لا نحلل الآن مدى العلاقات الداخلية الفلسطينية، فنحن مشغولون الآن بالهم الفلسطيني عن الهم الفلسطيني الداخلي. وإن كانت هذه الأمور تقدح فيما نراه، وإذا كانت هذه الأمور تسيل الدموع بسببها وتقطر العيون دما بدل الدمع حينما نرى إخواننا سواء كانوا منتمين إلى فتح أو إلى حماس أو إلى فصيل آخر هذا لا يهمنا الآن، ولا يهمنا من هو الشرعي في تولي المسؤولية، ولكن يهمنا الدولة الفلسطينية المتكاملة، فتح وحماس معا. كل فرد فلسطيني على هذه الأرض هو أخ لنا بغض النظر عن انتماءاته. بارك الله فيكم. ومعنا أخ من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا يا أخي. لا أريد أن أتدخل في هذا الموضوع. كما تعرفون أن الجزائر لما بدأت في المعركة مع فرنسا كان هناك حزب واحد، حزب جبهة التحرير الوطني. نعم. وكان هناك حزب آخر اسمه حزب جبهة القوى الاشتراكية. فكان هناك خلاف، ولكن تمكنوا أن يقودهم يعني رئيس واحد أو قائد واحد. نعم. في فلسطين كما نعرف أن فتح وحماس، أنا أرى أنه لا يجب هذه كل هذه الفرق أو كما صح التعبير. نعم. يجب التوحيد، أن يوحدوا أنفسهم لكي يفعلوا ما فعلت الجزائر في الفرنسيين. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكأنكم تلمسون كبد الحقيقة الآن، أنه لابد أن نتخلى عن أن بأسنا بيننا شديد، وأن نترك هذه الصفة لهم كما وصفهم بها ربنا سبحانه وتعالى، بأسهم بينهم شديد، نريدها لهم ولا نريدها لأنفسنا، وهذه نقطة انطلاق. الله أكبر. يا أخي العزيز، هو فعلا بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هم قلوبهم شتى لأن كل واحد منهم يبحث عن مصلحة نفسه، ولكن نحن قد وصانا الله جل وعلا في القرآن لا تنازعوا. سبحان الله، سنن كونية يا أخي. نعم. مثلما خلق الله جل وعلا الأبيض والأسود، مثلما خلق الليل والنهار، هو الذي خلق سننا كونية في دنيانا نسير عليها. قال لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلما تنازع إخواننا في فلسطين تنازعوا، نحن الآن لا نحلل من المصيب ومن المخطئ، حصل تنازع. ما الذي حصل الآن؟ ما الذي حصل؟ ذهبت ريحهم بمجرد اجتماع الكلمة، بمجرد ما ترهب العدو من غير حرب. نعم شيخنا، أود أن أوجه أو ألفت نظر إخواننا إلى أمر بسيط. نحن لسنا مع أو ضد، نحن لسنا مع فتح ضد حماس، ولسنا مع حماس ضد فتح، ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوفهم وأن يولي فيهم من يصلح. وبداية الإصلاح هو الصلاح، وبداية الصلاح هو الإصلاح. الله أكبر. فهذا الكلام الذي نقوله، اجتماع الكلمة من الطرفين، من إخواننا في حماس ومن إخواننا في فتح، على أمر أن هذا عدو واحد. نعم. أرى أنكم تقولون مع إخواننا في فتح وإخواننا، هم إخواننا هم مسلمون، إخواننا فيهم المصيب وفيهم المخطئ، فيهم المجتهد الذي أصاب فله أجران، وفيهم المجتهد الذي أخطأ فله أجر، فيهم العاصي. نعم. الذي عصى الله جل وعلا، عصى الله بإخوانه، عصى الله في إخوانه، ولكنه ما زال لم يكفر. فيهم الذي أخطأ، فيهم الذي فعل أشياء ولكنه بجهل، نلتمس الأعذار. ليس وقت هذا الكلام الآن، الوقت اجتمعوا، نجتمع كلنا، نجتمع إخواننا في فلسطين جميعا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. في رواية أخرى، إذا اشتكى رأسه تداعى كل الجسد. فهذا الذي نريده، هذه البداية. ولعل الله جل وعلا يا أخي العزيز حينما ينزل المصيبة ينزلها أيضا لحكمة يراها جل وعلا ويعلم أنها أفضل. نعم. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة، الله كلهم في السفينة. صحيح. نعم. سبحان الله، كلهم في السفينة، فإن كلهم أطاعوا ومشوا ومشت الأمور، مشت السفينة، وإن خرق واحد. نعم. السفينة غرقت وغرقوا جميعا خرقها. فأنا أقول يا أخي العزيز الآن من حكم الله جل وعلا في نزول المصائب والابتلاءات توحيد الكلمة. نعم. توحيد الكلمة، لعل أن إخواننا لن تتوحد كلمتهم إلا بعدما يضرب هذه الضربة التي والله أوجعتنا نحن قبلهم. نعم. أنها توجعنا نحن، فلعل هذا سبب بإذن الله جل وعلا. الله جل وعلا ينزل الابتلاء لكي يمكن في الأرض. فأنا أقول بداية الطريق، بداية الانطلاقة هو توحيد الكلمة بين إخواننا في فلسطين، أن توحد الكلمة، أن تنسى الخلافات بقدر المستطاع. أنا أعلم أن قد يكون هناك إخوان لنا الآن في فلسطين يقول أنتم تتكلمون عن أشياء أنتم لستم معنا. لا. أنتم لستم معنا. إخواننا في حماس قد يقولون لا يمكن أن نتقارب بسبب كذا. نعم. إخواننا في فتح قد يقولون لا يمكن أن نتقارب لأن نظرتنا غير ونظرتهم كذا. أقول يا إخوة نحن لسنا معكم، ولكن هذا الذي نتمناه بكم. نعم. ومعكم ونريده منكم بقدر المستطاع توحد الكلمة الآن، بقدر المستطاع توحد الكلمة، فهذه بداية الانطلاقة كما قلت. بارك الله فيكم وأستأذنكم في دقائق. فضل. هذه دقائق ثم نعود إليكم نتواصل معكم بإذن الله تعالى، ونحن متواصلون معكم على مدار الساعة حتى منتصف الليل أو بعد منتصف الليل بإذن الله تعالى، فكونوا معنا. وسلام الله عليكم ورحمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وما زلنا متواصلين معكم في يومنا الثالث في فترتنا المفتوحة على مدار الساعة غزة لن تنكسر. وأجدد التحية لضيف الكريم فضيلة الشيخ محمد بن بقنا الشهراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنوه لمشاهدي الكرام في كل مكان بأننا نستقبل اتصالاتهم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، والمجال مفتوح لهم، فهذا منبر يستطيعون من خلاله أن يواسوا إخوانهم في غزة. فضيلة الشيخ، لا شك أن الابتلاء شديد، وهذا الابتلاء الذي يمر بإخواننا في فلسطين هو ابتلاء ليس من قبيل الصدفة، ولكن له حكمة. ويعني أنا أستأذنك قبل أن نتحدث عن الابتلاء أن نتلقى هذا الاتصال من إخواننا في الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أهلا شيخ أسامة. أهلا بك ومرحبا يا أخي. كيف حالك؟ نحمد الله الحمد لله رب العالمين. نشكر كثيرا أسود السنة الذين نجدونهم عندكم، ومثل الشيخ محمد حسان والشيخ الحويني وغيرهم من الدعاة. لكن نريد أن نذكر إخواننا أننا في هذه الأزمة ما يريد المولى عز وجل إلا أن يستخرج منا ذل العبودية والانكسار له، لأن كما يريد الله عز وجل الشكر منا في العز والتمكين، فيريد الله عز وجل منا في هذا الأمر في هذه الأزمة، وإخواننا يحاصرون، أن يستخرج منا ذل العبودية والانكسار حتى نصلح أن نكون عبيدا له. اليهود هم معروفون منذ القدم بالخداع والنفاق، حيث أنجز منهم عندهم وعد البيفور المعروف، وعد البيفور المشتوم. ولكن نريد أن ننصح إخواننا في غزة ونقول لهم، إذا كان اليهود الذين قال الله فيهم وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أليس كذلك؟ هم نحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نعم، تفضل يا أخي أكمل. نعم، يحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ويتوحدون في هذا الأمر. نعم. وكيف بنا نحن لا نتوحد ولو لفترة وجيزة في أثناء هذه الأزمة؟ ولكن أنصح كل الأمة أن ترجع إلى الله عز وجل وأن تتوب من ذنوبها، ما أصابنا هو من عند أنفسنا. بارك الله فيكم يا أخي، وهذه الدعوة لا أن يتوحدوا للحظات ولا لأيام، ولكن أن تكون هذه الوحدة وحدة دائمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك وشكر الله لك، وكنا نتحدث عن الابتلاء. تفضل يا شيخنا. جزاك الله خيرا. الابتلاء هو الامتحان والاختبار والتمحيص من الله جل وعلا، وما يحصل لإخواننا هذا اختبار لهم ولنا. نعم. اختبار لهم ولنا. أنت قلت في بداية الحلقة أن كثير من الإخوان يتصلون ويقولون ماذا نستطيع أن نفعل؟ أن نفعل. نعم. نحن نستطيع أن نفعل كثيرا. نعم. نحن ونحن في هذا المكان ونحن في أماكننا في بيوتنا نستطيع أن نفعل كثيرا. صدقني أن الله جل وعلا يعلم ما في قلوبنا كلنا يقينا. نعم. ويعلم أننا والله نتمنى أن نكون مع إخواننا بأجسادنا وأموالنا، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. ولكن ما باليد حيلة في هذا الموضوع، إذا نستطيع أن نفعل أشياء أخرى. المشكلة عندنا أن يكون عندنا أكثر من باب وأغلق هذا الباب وأعيننا لا تنظر إلا إليه، مع أن هناك أبواب أخرى، أبواب أخرى كثيرة تستطيع الأمة أن تفعلها لإخواننا. الباب الذي قاله أخي، باب التذلل والخضوع والانتصار بين يدي الله جل وعلا. قد تخطئ الطائرات، تخطئ الصواريخ، تخطئ القذائف، ولكن وأيم الله لا تخطئ سهام الليل أبدا. لا تخطئ. الدعاء، رفع اليد لله جل وعلا، الانكسار بين يديه. يا إخواني أيها المسلمون في كل مكان، نحن ندعو الله أن يعافينا، وندعو الله أن يرزقنا، وندعو الله أن يصلح أبناءنا، وندعو الله جل وعلا أن يغنينا، أن يقضي ديوننا، أن بس ألا تلاحظون أن الدعاء كل لنفسنا؟ ما. يا أخي العزيز، من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، كتب له بأجر كل مؤمن ومؤمنة حي أو ميت. نعم. مثل هذا الدعاء، فله مثل أجرهم لا ينقص من أجره أبدا. نعم. حيا وميتا. نعم. فما بالك أن ترفع يدك وتقول يا رب غزة، يا رب إخواني في فلسطين، يا رب، تنكسر بين يد الله، تسجد لله. يا أخي العزيز، نحن أمة المليار، هل يعقل أن مليار ألف مليون مسلم لا يوجد فيهم واحد إذا أقسم على الله لا أبره؟ يوجد طبعا، يوجد الخير في أمتي، يوجد. نعم. نعم. ولكن المشكلة إيش؟ المشكلة يا أخي العزيز، أين الدعاء؟ والله لا نحمل هم الإجابة، ولكن كما قال عمر. نعم. هذه مقولة عمر. نعم. أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فمن أعطي الدعاء فقد أعطي خيرا كثيرا. احسب معي. نعم. آخر الليل وقت إجابة الدعاء، كم واحد يفعل؟ نعم. إطالة السجود، إطالة الكل نسجد الحمد لله. نعم. نصلي، بس من الذي يطيل السجود ويدعو؟ الدعاء بعد الصلاة، الدعاء بعد النوافل، الدعاء في وقت نزول. طيب اليوم في مصر هنا نزل مطر. نعم. وفي السعودية يوجد مطر. نعم. مطر لا يتوقف. نعم. كم واحد رفع يده لله قال يا رب إخواني في فلسطين؟ كم؟ نعم. قليل. بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال ونكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرا أطلنا عليك يا أخي. تفضل. يا أخي، هؤلاء قتلة أنبياء وزناه، فالأب منه يزني مع ابنته ويكفيهم كفرهم بالله. الواجب الآن الكلام عنا نحن أعزاء وشهداءنا في الجنة وموتاهم في النار. ما نحن فيه هو أننا أحببنا الدنيا وكرهنا لقاء الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل ننتظر صلاح الدين الأيوبي آخر؟ يا أخي، ما من أحد منا إلا وفي بيته منتج يهودي، سواء عرف أم لم يعرف. إذن يا أخي، الحل بسيط وصريح جدا، ألا وهو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظر كل منا إلى نفسه وينظر إلى أخطائه. فهل كل منا يجد في نفسه أنه يمكن أن يكون سببا لزوال البلاء؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اذهب الآن إلى شوارعنا، واذهب إلى جامعاتنا، كأنك تسير في أحد شوارع الغرب وجامعات الغرب. فالمطلوب مني ومنك الآن هو أن نوجه عقول الناس أن ما يحدث الآن هو بسبب أعمالنا، والحل هو التوبة السريعة. فتأخيرك يا أخي وتقصيرك يا أختي يؤدي إلى وفاة طفل كل دقيقة وهتك عرض وضياع مستقبل. وأسأل الله العظيم الذي يعلم ما تخفي الصدور أن يرفع عنا ما نحن فيه. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي. يعني أخونا يقترح معنا ما يجب علينا أن نفعل. إذن هذا باب من الأبواب. أنا قلت الباب الأول الدعاء. نعم. أنا أدعو إخواني في فلسطين، أدعو إخواني المسلمين في كل مكان، أدعو نفسي أولا والله أن نرفع اليد لله. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: إن الله حيي كريم. نعم. وإنه لا يستحيي أن يرد عبده يد عبده صفا إذا دعاه. نعم. يا أخي الله أرحم بإخواننا منا، ترى هذه الأمور هي التي تجلي الفؤاد قليلا. أرأيت ما نحن فيه من حزن؟ أرأيت ما نحن فيه من ألم؟ الله أرحم بإخواننا منا، ووالله لم ينزل بهم هذا الأمر إلا لحكم يعلمها جل وعلا، ولعل من الحكم أن نرفع الأيادي، أن نشعر ببعضنا. نعم. يا إخوه، أمس كنت راكب مع صاحب تاكسي يقول ما في أحد يشعر بأحد، وصدق. نعم. صدق يعني قليل قليل. فأنا أقول لنشعر ببعضنا، لنشعر بإخواننا في كل مكان، فنرفع الأيادي لله سبحانه وتعالى. هذه حكمة. هذه حكمة نتذلل إلى الله. الحكمة الثانية، موسى عليه السلام يخرج مع قومه يدعون الله بالمطر، يدعو الله بالمطر. نعم. لا تنزل قطرة، لا يمطرون. بالله الله يستجيب لعبده العادي. طب هذا كليم الله. نعم. اصطفاه وأحبه. نعم. أحبه موسى، هذا مكانته عظيمة بين الأنبياء. نعم. لم يسقهم الله جل وعلا: يا موسى. نعم. إن عددهم 60,000. نعم. إن من بين أظهركم رجل يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة، مره فليخرج من بين أظهركم فبسببه منعصر القطر من السماء. واحد. نعم. منع الإجابة من نبي الله ب60,000 وفي رواية 70,000. نعم. كم مثل هذا الواحد في هذا الزمن؟ بارك الله فيكم. نفصل الأمر بعد. نعم. اتصال أخينا من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو أخي. أهلا بك ومرحبا يا أخي. عليكم السلام. عليكم. يعني أنا أستاذ في الجزائر، درست اللغة الفرنسية يعني معذرة إذا كان صبر يا اللغة بالعربية يعني شوية نفسها. صبر يا أخي. يعني كل ما أقدم يعني لإخواني الفلسطينيين هو أني أقول لتلاميذتي كل صباح: يا تلاميذتي الأعزاء، لعل الله يقبل الدعاء منكم، ادعوا لإخوانكم الفلسطينيين إن شاء الله كل يوم في صلاتكم، ادعوا لهم إن شاء الله، ربي ينصرهم إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي وتقبل الله منكم في غزة إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي، نسأل الله أن يتقبل منك وأن يتقبل دعاءك ودعاء تلامذتك بإذن الله تعالى. يعني يمنعون المطر لأن فيهم واحد مذنبا واحدا. واحد. نعم. يا أخي أمة المليار هذه الآن كم فيها من الذنوب؟ قل هو من عندي أنفسكم. من الحكم أن تراجع الأمة نفسها قليلا، أن تراجع الأمة نفسها. الحمد لله، أنا أقول الحمد لله، يوجد صحوة دينية في الأمة كلها، ترى يوجد صحوة الحمد لله في رجوع إلى الله جل وعلا، يوجد. أنت لو قرأت التاريخ، كلنا لو قرأنا التاريخ ستجد أن تاريخ الأمة الإسلامية في يصعد وينزل. نعم. يصعد وينزل، يصعد وينزل. في العصر هذا نزل نزلة لم ينزل مثلها قط. نسأل الله أن يصعد حقيقة صعودا. هذا الكلام الذي أريد أن أقوله. نعم. بارك الله فيكم. يعني إخواننا في الجزائر تفاعلوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا يا أخي. أهلا أسامة، كيف حالكم؟ نحمد الله، بارك الله فيكم. أشكركم والله، وددت أن أقبل التراب الذي تمشون عليه. بارك الله فيك. الشكر لله ولإخواننا القائمين على هذا المكان الذين يساعدوننا أن نقول كلمة الحق. أريد أن أقدم تعزية لأهل غزة وأقول لهم اصبروا واثبتوا على الحق، والله نحن معهم بقلوبنا وأرواحنا، وردت أن أكون معهم بأرض المعركة والله. وأتمنى من الرئيس بوتفليقة الجزائري الذي نحبه شعبا، نحبه حبا جما، والله أحب بوتفليقة حبا كثيرا، أتمنى أن يغلق حنفية البترول على أوروبا. أتمنى أن يغلق حنفية البترول على أوروبا. أليس على الحق؟ أليس على الحق؟ لماذا نرضى الدنيا في ديننا؟ لماذا نرضى أن من يبتغي العزة في غير الدين أذله الله؟ إخواننا في غزة يرقصون والله ويموتون ونحن نأكل ونشبع وننام من أعيننا. أتمنى من بوتفليقة أن يغلق حنفية البترول عليهم وأن يستندهم بالدواء وأن يستندهم بكل شيء. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يتقبل منك شيخنا. يعني إخواننا يتفاعلون ونحن لا نريد أن نمنع هذه المشاعر الفياضة. نعم بالعكس. بارك الله فيكم. أقول يا إخوة التاريخ يشهد أن العصر الذي وصلنا إليه في أمتنا من الخور والهوان لم يشهد له مثال. نزل تحت بس في الصورة المقابلة بدأ الآن يصعد. مد إسلامي. نعم. بدأ الآن يا إخوة بدأ الدين. نعم. الإسلامي ينتشر وبدأ الناس يرجعون إلى دينهم وبمثل هذه المواقف. نعم. لعلها أن توقظ. نعم. لعلها أن توقظ. لما رجع هذا الرجل أدخل نظر يمنة لم يخرج أحد. نعم. نظر يسرة لم يخرج أحد. فأدخل وجهه في جيبه فتح جيبه ودخل قال يا رب يا رب يا إخوة انظروا إلى كرم. نعم. الله ما أرحم الله. يا رب عصيتك 40 وأنت تسترني وها أنا أرجع إليك لا تفضحني لا تفضحني. فإذا بالمطر ينزل والسماء ترعد وتبرق يقول موسى يا رب سقيتنا ولم يخرج أحد. قال الله سقيتكم بالذي منعتكم به. نريد تائب واحد بس هذه الأيام. نريد تائب واحد صادق صادق مع الله جل وعلا يقول يا رب يا رب أنا رجعت من أجلك. يا رب إخواني في غزة أنا عاصي نعم أنا مذنب نعم أنا مقصر نعم بس يا رب إخواني إخواني يا رب. نعم. والله إن الله لكريم. نعم. قال موسى يا رب أرني أنظر إليه أرني أنظر إلى هذا التائب هذا الولي كان قبل قليل عاصي عدو والآن ولي. يا موسى سترته وهو يطيعني وهو يعصيني أفلا أستره وهو يعصيني. بارك الله فيكم يا شيخنا. يعني إخواننا هذه دعوة اختلي بربك وتوب إليه الآن الآن لا تتأخر ولا دقيقة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي نسمعك. أخوك محمد السيد من الإسكندرية. أهلا بك ومرحبا يا أخي. أخي الكريم مضى علينا يوم عاشوراء والحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطي هذه الأمة آية يوم أن أنجى الله عز وجل موسى من فرعون. ولكن وهؤلاء وأسفاء لابد أن تدفع الأمة ولابد أن تبقى الأمة. حينما أثر فرعون هذا الزمان يأتي إلى بلداننا إلى أوطاننا إلى أرض العرب المسلمين ثم يصنع ما يصنع ويخرج علينا كثيرا من حكامنا يترقصون معه وكأنهم فرحون بما يحدث في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان. هذا القاتل هذا السفاح هذا الفرعون يخرج علينا في بداية العام الهجري الجديد الذي نرفع فيه أكفة صراعة الله عز وجل أن يجعله عام نصر لهذه الأمة وأن يعيد هذه الأمة إلى كهفها الحصين وحصنها المكين من كتاب رب العالمين وهدي خير المرسلين. والله أسأل أن يوفق هذه القناة وهذا الرجل الذي لا أزكيه على الله ولكن أحسبه يحيى مع هذه الأمة. هذا الرجل العملاق المسمى وسام هذا وسام والله على صدور المسلمين. وأخص كذلك شيخنا وإستاذنا وإمامنا بارك الله في عمره هذا الرجل الذي يجلس أمامه وإلى شيخنا الفاضل أبو إسحاق الحويني وجزاكم الله خير لأنكم تهتمون بأمر المسلمين كما أمر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. جزاكم الله خير وبارك الله لكم وجعل هذا الدعاء لصالح إخواننا في فلسطين اللهم كن معهم بدرا وعونا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم احفظهم عددا واخذرهم بددا ولا تغادر منهم احدا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. اعتف للإطالة وجزاك الله كل خير وبارك الله لك. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك وتقبل الله منك. نعم شيخنا الجليل، يعني حينما نتحدث عن هؤلاء اليهود وهم أشد الناس عداوة، إذن فهم أشد الناس أذى لإخواننا، وإخواننا يتحملون الكثير والكثير والكثير من الابتلاءات التي تقع عليهم الآن. وكنتم تتحدثون عن حكمة الابتلاء وكيف ننصر إخواننا. أقول يا أخي بعد الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله، يوجد أمر أنا أجزم أن قليل جدا من تكلم به ونصح به إخوانه في فلسطين وفي العالم أجمع. يوجد عامل نصر نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم نصا في مثل هذه المواقف، عامل قد يستغربه كثير من الناس، عامل قد يظن بعض الناس ما دخل هذا فيما نحن فيه. نعم. الصلاة التكبير والركوع والسجود. نعم. هل وصية نبينا عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصلاة، الإكثار من الأعمال الصالحة، قلنا الدعاء عامل. نعم. التوبة عامل، الإكثار من الصلاة، الاهتمام بها بالذات، واستعينوا بالصبر والصلاة، ولكن نص فيها في الفتن بالذات. نعم. سترى. نعم. الإكثار من العمل الصالح، الإكثار من العبادة وقت الفتن. نعم. خذ ثلاث أحاديث. نعم. حديث أم سلمة عند البخاري. نعم. نام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام فزعا، فلما قام قال سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن، هذه الأولى. نعم. سبحان الله ماذا أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الله من الفتن. نعم. من يوقظ صويحبات الحجرات يصلين. أرأيت؟ نعم. شفت؟ نعم. شكلها؟ نعم. نعم. يصلين رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. نعم. إذن بماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت الفتن؟ الصلاة. نعم. استعينوا بالصبر والصلاة، استعن بالصلاة. لماذا سيأتينا لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. نعم. ما التقدير؟ تقدير الحديث بادروا بالأعمال الأعمال الصالحة، بادروا سابق. نعم. تدفع. نعم. بادروا بالأعمال خاصة دائما على وجه الديمومة. نعم. خاصة إذا جاءت الفتن كقطع الليل المظلم. نعم. إذا جاءت فتن قوية. نعم. بادروا بالأعمال، سابقوا في أعمال الخير. هذا أسلوب الصلاة، الصيام، الصدقة. نعم. الذكر، الدعوة. نعم. الأمر بالمعروف. أن بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم، يصبح أحدكم مسلما ومؤمنا ويمسي كافرا. نعم. أو يصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن العمل الصالح، العمل الصالح من الأسباب. أيضا خذ هذا الحديث في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج يقول ابن حجر في فتح الباري له تسع معاني. نعم. ولكن نص النووي في شرحه لصحيح مسلم على هذا الحديث قال والهرج هنا المراد به كثرة الفتن واختلاط أمور الناس. ما الذي يحصل الآن في فلسطين؟ كثرة الفتن واختلاط أمور الناس. إذن عليكم بالعبادة، بكثرة العبادة. هذا باب. نعم. هذا باب من الأبواب الذي أود أن أتكلم عنه وتكلمت عنه الحمد لله. أقول أيضا يا شيخ وسام من حكم الفتن والابتلاءات التي تنزل بالأمة أن الله جل وعلا يظهر صنفان من الناس. نعم. صنفان. نعم. الصنف الأول يظهر أهل الإيمان من أهل النفاق. نعم. الفتن يا شيخ وسام تسموه في مصر عندكم غربال. نعم. صح؟ مثل الغربال بالضبط، مثل الغربال. ضع الفتنة وضع الناس فيها وحرك الغربال زيد ذا كلما زادت الفتنة حركة كلما خرج المؤمن وبقي أهل النفاق، أهل النفاق والشقاق. سبحان كما قال الله جل وعلا أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله. الكلمة هذه عجيبة، فلام تأكيد يعلم فعل مضارع نون التوكيد فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. سيظهر الآن في الصف المؤمن في الكل أهل النفاق، أهل العلمنة، أهل الابتعاد عن الدين من أهل الإيمان الصحيح. هذا صنف من الناس يظهر وقت الفتن. نعم شيخنا الجليل، يعني كنت أتمنى أن يطول بنا المقام، ولكن هو الوقت دائما يحكمنا والأوقات الطيبة تمر سريعا كما يقولون. بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وأتمنى أن يتكرر هذا اللقاء فما زالت الأوقات ممتدة بإذن الله تعالى. الله بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. هلا دعوت لإخواننا في فلسطين، أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا جميعا. اللهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، أسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت أن ترحم إخواننا في فلسطين. اللهم إن لم يكن بك غضب عليهم فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع بهم. فيا ودود يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك بضعفنا وقوتك، ونسألك بفقرنا وعزتك، نسألك يا الله أن تهب من عندك فرجا لهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم إن البرد قد اشتد عليهم والجوع قد أتى إليهم، فيا رزاق يا كريم يا رحيم يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء، يا من أنت أرحم بنا وبهم من أمهاتنا، اللهم ارحمهم برحمتك. فوضنا أمرنا إليك، لا حول ولا قوة إلا بك، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أمين. شكر الله لكم وبارك الله فيكم. وبينما نتحدث الآن، بينما نجلس هذه الجلسة، ندعو لإخواننا في فلسطين، ما زال المعتدي هو المعتدي، وما زالت اليد التي تضرب هي اليد التي تضرب، وما زال إخواننا صابرين محتسبين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يرفع عنهم البلاء والغلاء والوباء. آمين. اللهم آمين. آمين.